الحكيم في قيامه بصرف بنت من زكاة المالي بتشييد مسجد منذ بضع سنوات دون علمي بالحكم. فعرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تجوز على تشييد مسجد، فما الحكم فيما صرفته قبل ذلك؟ هل هو جائز وما أفعل؟ معروف عند أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في السنة، هذا يعني جمهور أهل العلم من عمر السلف قال ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مصالحها تأمين المساجد ولا تأمين المدارس ولا تأمين الغرف، بل هي في أصناف ثمانية وليس منها تأمين المساجد، بل يتعلق به من قال بذلك إلا في سبيل الله. في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون في هذا، الذي صرفها صرف زكاته في المساجد ينبغي له أن يقضيها وأن يصرفها في جهادها ويكون ذلك على بر له أجره وثوابه، ويقضي ما بدل صرف في المساجد ويؤثره في جهاد الغار الأخرى والمساكين أو المجاهدين أو في مؤلف قلوبهم. المقصود أنه يقضي ما صرفه، لكن صرفه يجوز بدلا في مقابل الزكاة.